يقول ما الفرق بين الهدية والصدقة والهبة والعطية؟ الصدقة معروفة للفقير، الهبة لا يلزم منها الفقر، فتهب شخصا لا يلزم منه أنه فقير، والعطية من الأول من الأب لأولاده. هذه فالأب إذا أعطى أولاده ما يقول هذه هدية، هذه عطية أعطاه. يقول هل كل مطلب هاشم وليس العكس؟ هذا شيء وهذا شيء. يقول هل يحرم للرجل أن يأتي بابنه المسجد ثم يترك ولده يلعب في المسجد ويزعج الآخرين وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحسن والحسين المسجد؟ أولا، ما في حديث عن نهي الاتيان بالصبيان إلى المساجد، فإذا أتى الصبيان المساجد لا يخرجون منها ولا يمنعون، وليس حجة الإزعاج المنع، وإنما فيه المحذور هو الإزعاج، نعالج الإزعاج لا تزعجون، وليس معنى عدم الحضور، خاصة إذا كان الصبي مميز فالأصلح له والأولى له أن يأتي إلى مساجد الصلاح والخير لتعلم الصلاة. يقول ما الفرق بين الهبة والهدية؟ هبة وهدية سواء. الهبة هي تسميها الناس، هي التي يسميها الناس هدية، ولها أصل في الشرع، تهادوا تحب. يقول هل الدم إذا وقع على الثوب يبطل الصلاة بذلك الثوب حتى ولو كان يسيرا؟ الأصل أن كل خارج من السبيلين أو من الدم إذا فهو نجس، وفي حالة الحاجة إذا أصيب الثوب بالدم كثير ونحو ذلك مثل القتال فإنه يصلي على حال الحاجة ذلك، كما قصة الصحابي. يقول دائما تحسر واتمنى أن كنت في زمن السلف الصالح فلي أجر بذلك. لك أجر إذا عملت بما عمله السلف الصالح بإذن الله. التحسر الله نهى النبي عن ذلك، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحسر ولا تحزن، وقال ولا تحزن عليهم. والشخص لا يتحسر ويحزن وإنما يعمل، المطلوب العمل وإبعاد الحزن عن نفسه. يقول لأي درجة يجب تحري حال مستحق للزكاة؟ أولا لا يستحلف الفقير، ما يقول احلف أنك فقير أعطيك، وإن شك في حاله هل هو غني ولا فقير فلا بأس من إخباره بأنه بالزكاة، مثل ما قال المسلم صوب النظر لهما وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حق فيهما لغني ولا القوي مكتسب. فلا بأس تقول هذه من الزكاة، أنا والله ما أعرف حالك، إذا كنت أعطيك أعطيك، أما إذا كان يعلم أن حاله وإذا قلنا عمل مهل الزكاة تعطيه. ولا تحلف أحلف، عبادات ما يحلف فيها. نعم. وإذا بان لك أنه فقير تعطيه بدون ما تجد، بدون أن تكسر قلبه، ما تقول من الزكاة خذ، لا تعطيه ولا تخبره بأنها من الزكاة. ورد في حديث بني هاشم لم يطلب شيء واحد، هل يدل على أنهم كبني هاشم بعدم إعطاء الزكاة؟ لا، نسلم قلنا إن وبنوا مناف شيء لا نأخذ في جاهلية ولا في إسلام، لكن ليس معناه في الزكاة. يقول ما هي الحالة التي جوز شيخ الإسلام في إعطاء الأصل من الزكاة إذا كان الفرع لا قدرة له على النفقة على الأصل فيجيز على أن الفرع يدفع زكاته للأصل؟ يقول امرأة عندها حلي عدت للاستعمال وحل عليه الحول وهي لم تستعمله بل وضعته في البيت وركته عليه زكاة. الأحوط أن في زكاة، الأحوط يزكي، وإذا ما زكى ما في بأس. يقول ورد في الأحاديث أن حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، فكيف يعني محبتهم؟ ولذا أحبهم الشخص يهديهم ويكرمهم لدخوله في الحديث من محبته، ثم أخبر المسلم في حديث قال فليحسن إلى محسنهم في نفس الحديث هذا، ولتجاوز عن مسيئهم. اللي يحسن منهم تزيده إحسان وشكر، وإذا أخطأ أحد منهم ولك يد على العفو عنه تعفو عنه، إضافة إلى أكرامهم بالهدية وطيب القول واللسان ونحو ذلك. فهم من نسل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن خير الطاعة يتتابع ولو بعد قرون. فالأنصار يبقى حبهم ولو بعد 1000 سنة لأن آباءهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شؤم المعصية يسير، ففعل إبليس ما زال هو جنوده في شؤم معصيتهم، لكن إذا عرف من هم الأنصار، يعني إذا تحقق شخص أن هذا فعل نسبه هو الأنصاري. يقول هل الزكاة يعطيها بقدر الكفاية؟ نعم بقدر الكفاية، ما يكفيه سنة. الزكاة الفقير أو المسكين يعطى بقدر ما يكفيه إلى سنة، يعني لك تعطيه إلى ما يكفيه إلى سنة، بعد سنة ما نعطيه. لماذا؟ لأنه يخرج عن وصف المساكين. المسكين وهو الذي يكفيه أكثرها أو نصفها، فالذي يكفي إذا كان يكفيه تمام السنة لا يعتبر لا فقير المسكين، ينتقل إلى غني يصبح وصفه غني. وبذلك لو شخص مثلا قال أريد 1,000,000 ريال، فقيرتك قال أريد 1,000,000 ريال أشتري لي بيت، فهل يجوز أن أدفعها من الزكاة؟ نقول لا، نعطيه ما يكفي سنة، اشترى البيت ما يكفي سنة، يكفيها أكثر. ولو قال لك شخص اشتر لي سيارة يسيرة أتبلغ على احتاج بها، نقول ما في بس تدفع على السيارة حتى لو كان بما يكفي، سيارة معتدلة بما يكفي. فإذا قيل سيارتك قد تخدمها أكثر من سنة، كيف نقول أكثر من سنة؟ نقول نعم، لأن السيارة ما يقبل فيها التجزية، ما نعطي مبلغ سيارة ثم تخرب مدة سنة فما تقبل فيها التجزية. نقول ما حكم قول فداك وأبي وأمي يا رسول الله، أو قول نفديك بأرواحنا يا رسول الله؟ هذا ما يجوز، من ألفاظ الشرك تقال هذه الكلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان الصحابة يفدون يقول نفديك بأرواحنا يا رسول الله، ما في بس. لكن بعد وفاته قوله نفديك بأرواحنا يا رسول الله دعوة الغائب أو الميت شرك أكبر. بالإجماع في الدروس السنية قالوا دعوة، قالوا كلمة ياء بالنداء شرك أكبر بالإجماع. لكن لو قال شخص أنا أفدي رسول الله ما في بس. ليه؟ لأنك ما دعوت، ما قلت يا رسول الله يا، فتقول أنا أفدي رسول الله وأنا نفدي الصحابة ونحن ننشر دينهم، ما في كلمة يا. أيوه هذه من أخطاء الشائع. ومثل لو قال شخص قم يا صلاح الدين وانظر إلى أحوال الناس، هذه دعوتك ميت، هذا هو الشرك. قم يا صلاح الدين واصلح الأحوال، هذا هو الشرك، لأن فيه لفظة قم يا صلاح أو قم يا خالد، في لفظة الشعر يتوردها كثير من الناس وهي شرك أكبر. يقول نصاب زكاة النقدين بقدر قيمة نصاب زكاة الذهب أو نصاب زكاة الفضة. نصاب زكاة الذهب 85 جرام يساوي 20 دينار أو 20 درهم. يقول كثير من الناس أعطيته أو بعض الناس أعطيته من الصدقة أو زكاة يقول أنا من أهل البيت، فإذا قلنا له أنت من أهل الصدقة يقول الله أعلم ما أنا من أهل البيت. المهم إذا كان من أهل البيت فعلا لا تدفع له الزكاة. يقول يجوز أن يعطي زكاة لابن الابن وإن نزل؟ لا، الجد ما يعطي زكاة الحفيدة، وكذلك الحفيد ما يعطي زكاة الجدة. يقول شخص وقع في المعاصي من نظر الحرمات ثم حزن وتاب حزن شديد حتى ما يكاد يضحك ويستطيع يراجع وكاد يصير جنون بشدة الحزن، فما نصيحتك؟ نصيحتي الثابرة للدروس، أنا أرى وهذا في كل زمن ومكان، أكبر عامل لإصلاح الشباب حضور الدروس، أكبر عامل لصلاح الشباب حضور الدروس، أكبر عامل بإذن الله لثبات الشباب حضور الدروس، أكبر عامل بإذن الله لرسوخ الإيمان عند الشباب وغير الشباب حضور الدروس. والشخص يلحظ من نفسه إذا انقطع عن الدروس. لذلك أنا أنصحكم كثير، ما أقصد هذا الدرس، لا، أحضركم أنصحكم كثير بحضور دروس المشايخ، هي بإذن الله تقوي علم الشخص وعقيدته وإيمانه وقوته. ما أتكلم عن الدرس هذا أبدا، فحضور دروس المشايخ بإذن الله هي اللي تعين الشخص على الطاعة والثبات وزيادة الإيمان. أما الشخص يبقى بنفسه مفردا لوحده، يذهب إلى صاحبه، هذا كسلان في الصلاة، يأتي يجلس وياه ساعة ساعتين في كلام ما ينفع، ثم بنفس هذه السيرة سنتين ثلاث خمس، ثم يتزوج وفي النهاية عقله خاوي، ما يفهم شيء لا في العلم ولا في غيره، ويربي أولاده ما عنده شيء، حتى الأربعينوية ما حفظها، لكن شاب يفهم عارف يسأل، عنده رفقة صالحة وجالس في مكان مبارك وعظيم ويسمع دروس ويحفظ، يكون له مكان عظيم بإذن الله عند الله عز وجل. الشخص يستمر على الدروس وعلى حفظ المتون، هذه بإذن الله من أكبر المعين على ثبات الشخص واستقامته. يقول ما هو ضابط كفالة اليتيم إذا كان فقير؟ إذا كان فقيرا أو مسكين نعطيه، وإذا لم يكن فقيرا ولا مسكين ما نعطيه. فليس كل يتيم نعطيه من الزكاة، لا، بل بعض الأيتام أغنى من غير الأيتام. يقول توفيت امرأة وتركت نصيبا من الذهب لمدة سنتين، فهل نخرج عليه الزكاة وكيف؟ الأحوط نعم، مثل ما أخبرناكم يوزن الذهب كم يساوي الآن، ثم يقسم قيمة هذا الذهب تقسيم 40 اللي هو ربع العشر اللي هو 2.5%، الناتج هو قيمة الذهب، ثم الناتج يضرب في 2 للسنتين أحوط فيزكى منه. نعم. ها؟ أيوه. يفطر في الحرم. نعم. إذا كان من أهل البيت، يقول شخص هل يجوز أن يفطر من الحرم؟ إذا لم يكن من مال الزكاة يفطر. إذا كان من تمر صدقة الزكاة لا. صدقة بس ما هي من الزكاة. من هي عنه الزكاة؟ الصدقة ما في بأس، لو شخص وزع ماء يجي واحد من البيت يشرب ما في بأس، تمر سفرة في الحرم من البيت يأكل نعم، لكن لو شخص قال هذه زكاة وضعتها للفقراء البيت الفقير ما يأكل، لأنه مسلم لها الحسن، قال كخ كخ ما تعلم أننا لا نأكل صدقة لما أكل تمرة. أيوه. يقول الفقير الذي يقدر على الاكتساب هل يأخذ من الزكاة؟ إذا كان قوي على الاكتساب، رجل قوي لكن غير قادر على سلوك طريق الاكتساب فيعطى من الزكاة، مثل شخص مثلا شاب عمره 22 سنة لكن ما حصل عمل ويبحث عن عمل وجاد عن عمل نعطيه من الزكاة، لكن تيسر عمل ولا يريد عمل هذا ما نعطيه من الزكاة، لأنه متيسر له العمل. نعم. فقيلهم أن فيهم فلان أتى لحاجة، قال لهم القوم لا يشقى بهم جسم، يكون الإنسان كل يوم يتعرض لنفحات الله بالمغفرة، يعني شيء عظيم، فيفرح الشخص أنه. وتجد مثلا في بعض الأماكن بل بعض الدول ما في دروس، ما في دروس ولا يجدون من يسألونه، حتى حتى أنت قد تكون تحفظ عندك همة بس ما في حد يشرح لك، ما في حد يساعدك، يساعد من أخوان يشجعونه، ما في. الإنسان يشكر هالنعمة. يقول كيف يمكر العبد بالله؟ مثل ما أخبرناك، يمكر العبد بالله من حيث يؤتى من حيث لا يحتسب، يؤتى من حيث لا يحتسب. مثلا يفعل يفعل ثم لا يعلم إلا قد أهتك سره من شخص لا يتوقع أن يظهر ذلك السر. وهذا كثير والعياذ بالله، كثير. الشخص مثلا ينفضح في أمر لا يخطر في بال، من طفل صغير أو امرأة بعيدة لا يعرف، وهكذا. ذلك الشخص يحذر المعاصي.